من قبل نزول القرآن ما كان محمد ايه كان؟ كان امي ما عرف عنه احد انه لا خطيب ولا شاعر ولا حكيم ولا بيقعد يلفت الناس الى منطقه ولا ما حد يعرف عنه الا الصفات الخلقية العالية وهي الصدق والامانة. ودي الصدق والامانة عرفوها ليه وفقعت كده بيه في تاريخه؟ لانها مطلوبة في الرسالة، لانها مطلوبة صدق في انه ما كذبش على البشر لن يكذب على الله، أمانة إنه يمسك الحاجات أنا ولا الحاجة من السماء وإيه؟ يبقى إذن الوصفين اللي شهر بهم قبل البعثة مطلوبين في مين؟ وإلا ساعة ما جيت يقول إنني رسول، هل جاب القرآن لأبو بكر وقال له شوف القرآن نزل عليه إزاي وأقنعه بإعجاز القرآن؟ ولا أبدا، قال له بس أنا رسول، بس ما زادش عن حاجة. قال له صدقت. الله ليه؟ قالك ما جربناش عليه كذب في البشر هيكذب عليه. فلما قال له صدقت كل حاجه قول قال ولا ما قالش. لما قالوا له على الاسر وصاحبك يحدث انه ذهب الى بيت المقدس ومش عارف وعور كبير السماء فاهمين انه هيستحي يقول ازاي تحصل منه دي؟ وده ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى له؟ ايه قال؟ هو قال ولا ما قالش؟ قالوا له قال. قال ما دام قال يبقى صادق. الله، مساله ايه؟ يبقى اذا حيثيه الصدق قبل الرساله هي اللي عملت ايه؟ يا اللي جابت له الرسالة. طب وخديجة أمنت به ليه؟ قال لها القرآن ولا قال لها ولا جاب لها سيرة حقابة؟ مش حاجة من دي أمن. قالت له لا ده انت ايه انك ايه؟ نشوف تاريخك كده. الله، تسل الرحم وتكسب المعدم وتعين على نوائب الحق، اللي يعمل كده ربنا ايه؟ مش ممكن. الله، من قضايا من ايه؟ بقى أخذت قضايا من فطرته لتصدقه في نبوته قبل ما يعمل اي حاجة. طب ده القرآن ما عجزت الا الناس اللي كانوا ايه؟ زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين مع ترصيل، انما الناس اللي قال خلاص انتهت المساله، ان كان قال فقد ايه؟ ان كان. ولذلك لما كان يحصل شيء يخالف واقع الاشياء في نظام المقدمات والنتائج والاسباب والمسببات كانت بعض العقول تقف معه. يجي ابو بكر يقول لهم حتما ده رسول الله خدوا بالكم. يجي ابو عمر يقول له في الحديبيه يقول له ألسنا على الحق؟ ألسنا مش عارف ايه؟ ازاي نرضى الدنية؟ ازاي هم يقولوا كده واحنا نقبل منهم؟ ازاي؟ الله الله الله الله. فماذا قال له ابو بكر؟ قال له الزم غرزك يا عمر، يعني اعرف مركزك ومقامك، انه رسول الله. وبعدين حب يأكد ان ده مش تقليد اعمى، فقال لا ده تقليد بصير، مش احنا نقول ده فلان بيت مع فلان ايه ايه تقليد اعمى. يقول له لا يا اخوان مش اعمى، ده تقليد بصير. طب قالوا له ازاي انت عملت وتصدق وما صدقش؟ قال الله، بقى انا اصدقه في خبر السماء ياتيه في اللحظه ثم اكذبه. طب ده معقول؟ كنا نكذب من الاول الامر. الله، اذا كلام واعي ولا مش كلام واعي؟